نعم فيصل يا شيخ. هذا أمس جاء السؤال، هذه أمس هذه. هذا يقول عن يريد إجازة في القاعدة المدنية، إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون مجلس سماع لها إن شاء الله، والشيخ الشيخ جلال والبراس يخبرونكم عنهما إن شاء الله عنها. يقول لم يتضح لي الفرق بين عبارة مصنف إن لم تكن ببلد القرض أنقص وبين إن كان ببلد القرض أنقص. إن لم تكن بلد القرض أنقص هذا يعني المعنى يختلف تماما، يعني إذا كانت في بلد القرض أكثر يجوز، يعني معناته إذا الجوال أنا اقترضت منه الجوال في غامبيا بألف ريال ثم طلب مثله فأشتريه من المدينة مثلا بثلاثة آلاف وأشحنه له أيضا يمكن مثلا قول بألف، يعني هذه أربع آلاف وهو القرض أصلا بألف. يقول قوله رحمه الله إلا أن ينوي مكافأته، هل يفهم أنه لو نوى ثم تعذر أن يكافئه لا يأثم ويصح تملكه لما هدى المقترضين؟ نعم، لكن لازم يعطيه. يقول إذا نقص المقرض قيمة الشحن مثلا من المقترض هل يصح؟ نعم.